في سباق الصائمين. سباق الصائمين. سباق الصائمين. مع محمد فؤاد. مستمعينا الأعزاء، بدعوة من الأستاذ محمد سويلم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، يسعدنا أن نقدم هذه الحلقة الجديدة من برنامج سباق الصائمين. في برنامج سباق الصائمين معانا فريقين، الفريق الأول بيمثله مركز شباب الهايك ستيب، يتفضل يقدم نفسه للسادة المستمعين. نعيمة أحمد. فاطمة سمير. كريمة أحمد. سامي رمضان. أحمد سلام. نحيي فريق الهايك ستيب. الفريق الثاني بيمثله مركز شباب حدائق القبة، يتفضل يقدم نفسه للسادة المستمعين. أسماء بايم. ندى مصطفى. خلوب مصطفى. كريم مصطفى. أحمد فضل. نحيي فريق مركز شباب حدائق القبة. في برنامج سباق الصائمين معانا مجموعة من الأسئلة، وهذه الأسئلة مكتوبة في أوراق، ومسموح لكلا الفريقين أنه يسحب 5 أسئلة، وحنجري مسابقة في الأسئلة الثقافية والمعلومات العامة والمعلومات الدينية والتراثية والتاريخية، وحنشوف مين حيكسب جائزة البرنامج. فريق الهيك السب يبدأ في سحب أول سؤال في هذا السباق الثقافي. هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخوه في الرضاعة، ولد معه في يوم واحد، أسلم في السنوات الأولى للدعوة، وكان من أوائل المهاجرين إلى المدينة، أبلى في غزوة بدر بلاء حسنا، واستشهد في غزوة أحد بعد نضال بطولي، ولقب بأسد الله، فمن هو؟ حمزة ابن عبد المطلب، علي ابن أبي طالب، سلمان الفارسي. حمزة ابن عبد المطلب. حمزة ابن عبد المطلب. فعلا إجابة صحيحة. حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخوه في الرضاعة، ولد معه في يوم واحد، وأسلم في السنوات الأولى للدعوة، وكان من أوائل المهاجرين، وأبلى في غزوة بدر بلاء حسنا، واستشهد في غزوة أحد بعد نضال بطولي، ولقب بأسد الله. فريق مركز شباب حدائق القبة يبدأ في سحب السؤال الأول. كتاب للأديب القديم الجاحظ صور فيه جوانب من الحياة اليومية في عصره، وركز حديثه في هذا الكتاب على طائفة من الناس وصفهم بالشح، وأفاض في ذكر أعلامهم بأسلوب ساخر طريف عرف به الجاحظ. ما اسم هذا الكتاب؟ الطماعين، الشطار، البخلاء. البخلاء. البخلاء. فعلا إجابة صحيحة. البخلاء هو كتاب للأديب القديم الجاحظ، وصور فيه جوانب من الحياة اليومية في عصره، وركز في حديثه في هذا الكتاب على طائفة من الناس وصفهم بالشح، هم طائفة طبعا البخلاء. بعد توجيه سؤال واحد لكلا الفريقين، فريق مركز شباب الهايك ستيب ومركز شباب حدائق القبة، تصبح النتيجة التعادل 1-1. فريق مركز شباب الهايك ستيب يبدأ في سحب السؤال الثاني. من القائل؟ يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبة. قائل هذا الشعر عالم وضع أصول الفقه، وولد في غزة ونشأ في مكة المكرمة، من هو؟ الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد. الإمام الشافعي. الإمام الشافعي. الإمام الشافعي. فعلا إجابة صحيحة. الإمام الشافعي هو الذي قال يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبة، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبة. فريق مركز شباب حدائق القبة يبدأ في سحب السؤال الثاني. هو هو أحد زعماء الحركة الوطنية في مصر عام 1919، مغربي الأصل، ولد ونشأ في مصر، اشترك مع سعد زغلول في الثورة الشعبية ونفي معه إلى مالطا، واختير وكيلا للوفد المصري، وألف كتابا بعنوان نهج البداوة. من هو؟ حمد الباسل عبد العزيز فهمي سعد زغلول. عبد العزيز فهمي. عبد العزيز فهمي. عبد العزيز فهمي. إجابة خطأ. الإجابة الصحيحة حمد الباسل، هو أحد زعماء الحركة الوطنية في مصر 1919، وهو مغربي الأصل وولد ونشأ في مصر، اشترك مع سعد زغلول في الثورة الشعبية ونفي معه إلى مالطا. أول نقطة أفقدها أحد الفريقين. بعد توجيه سؤالين لكلا الفريقين، فريق مركز شباب الهايك ستيب ومركز شباب حدائق القبة، تصبح النتيجة تقدم فريق الهايك ستيب 2-1. فريق مركز شباب الهايك ستيب يبدأ في سحب السؤال الثالث. هذا السؤال يقول: صحابية من السابقات إلى الإسلام، هي أخت السيدة عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجة الزبير بن العوام وكبرى بنات أحد الخلفاء الراشدين، ما اسمها؟ أسماء بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر بن الخطاب، زينب بنت جحش. أسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر. فعلا إجابة صحيحة. أسماء بنت أبي بكر هي الصحابية من السابقات إلى الإسلام، وهي أخت السيدة عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجة الزبير بن العوام وكبرى بنات أحد الخلفاء الراشدين، هو طبعا سيدنا أبو بكر الصديق. فريق مركز شباب حدائق القبة يبدأ في سحب السؤال الثالث. ما هو الشيء الذي يستطيع الكفيف أن يراه؟ الشيء الوحيد. الحلم. آخر إجابة؟ آخر إجابة. آخر إجابة. واضح جدا طبعا، إجابة صحيحة. وطبيعي طبعا الكفيف لا يرى الأشياء ولكن يرى الخيال، وهو الحلم يعني. بعد توجيه ثلاثة أسئلة لكلا الفريقين، فريق مركز شباب الهايك ستيب ومركز شباب حدائق القبة، تصبح النتيجة تقدم فريق الهايك ستيب 3-2. فريق مركز شباب الهايك ستيب يبدأ في سحب السؤال الرابع. من القائل؟ من شاور الرجال يعني خد رأيهم، شاركها عقولها، سيدنا عمر بن الخطاب ولا الإمام علي كرم الله وجهه؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب. الفاروق عمر هو القائل: من شاور الرجال شاركها عقولها. فعلا إجابة صحيحة. فريق مركز شباب حدائق القبة يبدأ في سحب السؤال الرابع. طبيب عربي كان أول من كتب وكان صاحب هوايات، من هذه الهوايات الحب للموسيقى والغناء، لقب بجالينوس العرب تشبها بالعالم اليوناني القديم. من أشهر مؤلفاته الطبية كتاب الحاوي. ما اسم هذا الطبيب؟ ابن سينا، ابن النفيس، أبو بكر الرازي. ابن النفيس. ابن النفيس. ابن النفيس. دي آخر إجابة. إجابة خطأ. الطبيب العربي الذي كان أول من كتب في الطب النفسي وكان صاحب هوايات مثل حبه للموسيقى والغناء، ولقب بجالينوس العرب تشبها بالعالم اليوناني القديم، ومن أشهر مؤلفاته كتاب الحاوي في الطب، هو أبو بكر الرازي. بعد توجيه أربعة أسئلة لكلا الفريقين، فريق مركز شباب الهايك ستيب ومركز شباب حدائق القبة، تصبح النتيجة تقدم فريق الهايك ستيب 4-2. طبعا بيتأكد فوز فريق الهايك ستيب بجائزة البرنامج. الفريق الآخر بيشجعكم، يعني دي روح رياضية. بيتأكد هذا الفوز ولكن رغبة من البرنامج في إعطاء فرصة للفريقين لتحسين النتيجة، بطلب من فريق مركز شباب الهايك ستيب أنه يسحب السؤال الخامس والأخير. رجل سياسة وحرب ساهمت انتصاراته في نجاح والده سياسيا، قاد عدة حملات خارج مصر وقام بفتوحات كثيرة لم يمنعه من الاستمرار فيها إلا تدخل الدول الأوروبية الكبرى، وكان نائبا عن أبيه في حكم مصر حتى وفاته. من هو؟ إبراهيم باشا، الخديوي إسماعيل، أم سعيد باشا؟ الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل. إجابة خطأ لأول مرة طبعا بالنسبة لفريق الهايك ستيب. حالة طبعا من العتاب بين فريق الهايك ستيب، ولكن يعني لا بكاء على اللبن المسكوب. يعني رجل السياسة والحرب الذي ساهم بانتصاراته وأيضا في نجاح والده سياسيا، وقاد عدة حملات خارج مصر وقام بفتوحات كثيرة ولم يمنعه من الاستمرار فيها إلا تدخل الدول الأوروبية الكبرى إلى آخر هذه المعلومات، هو طبعا إبراهيم باشا ابن محمد علي الكبير. فريق حدائق القبة يبدأ في سحب السؤال الخامس. من القائل رحم الله امرأة أهدى إلينا عيوبنا؟ هل زيد بن حارثة أم الزبير بن العوام أم عمر بن الخطاب؟ زيد بن حارثة. زيد بن حارثة. إجابة خطأ. القائل رحم الله امرأة أهدى إلينا عيوبنا هو سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق. بالحصول على إجابة السؤال الخامس إجابة غير سليمة من مركز شباب حدائق القبة، ينتهي هذا السباق الثقافي بالنتيجة التالية: فوز فريق الهايك ستيب على حدائق القبة 4-2. وبهذه النتيجة يستحق فريق الهايك ستيب جائزة البرنامج، وهي عبارة عن جائزة مالية مقدارها 275 جنيه مقدمة من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة. نحييهم، بنقول ألف مبروك لفريق الهايك ستيب وحظ أوفر في المرات القادمة لفريق حدائق القبة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج سباق الصائمين. كنتم مع سباق الصائمين، سباق الصائمين مع تحيات محمد فؤاد.